Thank you. ಸಾಲಿ ಕುಂತಾನೆ ¡Gracias! تذكر عهدنا الأول، تذكر عهدنا الأول، صحي الأيام بدي تدول، صحي الأيام بدي تدول. قريب يوم ذاك ما طول، قريب يوم ذاك ما طول، مضت أيام ويا حليلة بقت أحلام بدي تدول. والله يا زول بقت أحلام بدي تدول، والله يا أحلام بتتأول، والله يا زول بقد أحلام بتتأول، والله يا زول بقد أحلام بتتأول. Hello. رجالة. Thank you. يرضني حق من سواك يا حبيبي فؤالي وطمعا ولا أرضى هلاكي ما أرضى سواك يا حبيبي فؤادي. Thank you. الحب المجيد أصبحت كل صباح الدالي على الإنسان كثير أعاني تقدم كل لحظة كنت بفقد من بياني يا خزاني كلي واليقين بارح سياني هزاني كلي واليقين بارح سياني تغدى كل مرة.